ولم يختلفوا في المعتقد لا تعيد ما صلت بعد عتقها وقبل علمها بغير فتر، وإنما اختلفوا في من يطرأ عليه موجب بغير حكم عبادته وهو فيها، قياسا على مسألة قباء. فمن صلى على حال ثم تغيرت به حاله تلك قبل أن يتم صلاته أنه يتمها ولا يقطع ويجزيه ما صلى. وكذلك كمن صلى عريانا ثم وجد ثوبا في الصلاة أو ابتدأ صلاته صحيحا فمرض، أو مريضا فصح، أو قاعدا ثم قدر على القيام، أو أمة اعتقت وهي في الصلاة أنها تأخذ قناعها وتبني. قلت: وكمن دخل في الصلاة بالتيمم فطرأ عليه الماء أنه لا يقطع كما يقوله مالك والشافعي رحمهما الله تعالى وغيرهما. وقيل يقطع وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى وسيأتي. العاشرة: وفيها دليل على قبول خبر الواحد وهو مجمع عليه من السلف معلوم بالتواتر من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه ولاته ورسله أحادا للآفاق ليعلموا الناس دينهم فيبلغوهم سنة رسولهم صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي. الحادي عشرة: وفيها دليل على أن القرآن كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بعد شيء وفي حال بعد حال على حسب الحاجة إليه، حتى أكمل الله دينه كما قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، سورة المائدة الآية الثالثة. قوله تعالى: قل لله المشرق والمغرب، إقامة حجة أي له ملك المشارق والمغارب وما بينهما، فله أن يأمر بالتوجه إلى أي جهة شاء. وقد تقدم قوله تعالى: يهدي من يشاء، إشارة إلى هداية الله تعالى هذه الأمة إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، والله تعالى أعلم. والصراط الطريق، والمستقيم الذي لا اعوجاج فيه. وقد تقدم الآية 43 بعد 100: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فيه أربع مسائل: الأولى قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، المعنى: وكما أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلناكم دون الأنبياء وفوق الأمم، والوسط العدل. وأصل هذا أن أحمد الأشياء أوسطها. وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: عدلا. قال: هذا حديث حسن صحيح. وفي التنزيل قال: أوسطهم، سورة القلم الآية 28، أي أعدلهم وخيرهم. وقال زهير: هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالي بمعظم. قال آخر: أنتم أوسط حي علموا بصغير الأمر أو إحدى الكبار. وقال آخر: لا تذهبن في الأمر فرطا، ولا تسألن إن سألت شططا، وكن من الناس جميعا وسطا. ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلأ وماء، ولما كان الوسط مجانبا للغلو والتقصير كان محمودا، أي هذه الأمة لم تغلو غلو النصارى في أنبيائهم ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم. وفي الحديث خير الأمور أوسطها، وفيه عن علي رضي الله عنه: عليكم بالنمط الأوسط، فإليه ينزل العالي وإليه يرتفع النازل. وفلان من أوسط قومه وإنه لواسطة قومه ووسط قومه، أي من خيارهم وأهل الحسب منهم. وقد وسط وساطة وسطة، وليس من الوسط الذي بين الشيئين في شيء. والوسط بسكون السين الظرف، تقول: صليت وسط القوم وجلست وسط الدار بالتحريك، لأنه اسم. قال الجوهري: وكل موضع صلح فيه بين فهو وسط، وإن لم يصلح فيه بين فهو وسط بالتحريك، وربما يسكن وليس بالوجه. الثانية قوله تعالى: لتكونوا، نصب بلام كي، أي لأن تكونوا شهداء، خبر كان، على الناس، أي في المحشر للأنبياء على أممهم، كما ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح عليه السلام يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ. ويكون الرسول عليكم شهيدا، فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وذكر الحديث مطولا بن المبارك بمعناه، وفيه: فتقول تلك الأمم: كيف يشهد علينا من لم يدركنا؟ فيقول لهم الرب سبحانه: كيف تشهدون على من لم تدركوا؟ فيقولون: ربنا بعثت إلينا رسولا وأنزلت إلينا عهدك وكتابك وقصصت علينا أنهم قد بلغوا، فشهدنا بما عهدت إلينا. فيقول الرب سبحانه: صدقوا. فذلك قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والوسط العدل، لتكونوا شهداء ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن أنعم: فبلغني أنه يشهد يومئذ أمة محمد عليه السلام إلا من كان في قلبه حنة على أخيه. وقالت طائفة: معنى الآية: يشهد بعضكم على بعض بعد الموت، كما ثبت في صحيح مسلم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حين مرت به جنازة فأثني عليها خير فقال: وجبت وجبت وجبت، ثم مر عليه بأخرى فأثني عليها شر فقال: وجبت وجبت وجبت. فقال عمر: فدلك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خير فقلت: وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شر فقلت: وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. أخرجه البخاري بمعناه، وفي بعض طرقه في غير الصحيحين: وتلا: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وروى أبان وليث عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت أمتي ثلاثا لم تعط إلا الأنبياء. كان الله إذا بعث نبيا قال له: أدعني أستجب لك، وقال لهذه الأمة: أدعوني أستجب لكم. وكان الله إذا بعث النبي قال له: ما جعل عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة وما جعل عليكم في الدين من حرج، وكان الله إذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه، وجعل هذه الأمة شهداء على الناس. خرجه الترمذي الحكيم أبو عبد الله في نوادر الأصول. الثالثة، قال علماؤنا: أنبأنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه بما أنعم علينا من تفضيله لنا باسم العدالة وتولية خطير الشهادة على جميع خلقه، فجعلنا أولا مكانا وإن كنا آخرا زمانا، كما قال عليه السلام: نحن الآخرون الأولون. وهذا دليل على أنه لا يشهد إلا العدول، ولا ينفذ قول الغير على الغير إلا أن يكون عدلا، وسيأتي بيان العدالة وحكمها في آخر السورة إن شاء الله تعالى. الرابعة، وفيه دليل على صحة الإجماع ووجوب الحكم به، لأنهم إذا كانوا عدولا شهدوا على الناس، فكل عصر شهيد على من بعده، فقول الصحابة حجة وشاهد على التابعين، وقول التابعين على من بعدهم، وإذ جعلت الأمة شهداء فقد وجب قبول قولهم، ولا معنى لقول من قال أريد به جميع الأمة، لأنه حينئذ لا يثبت مجمع عليه إلى قيام الساعة، وبيان هذا في كتب أصول الفقه. قوله تعالى: ويكون الرسول عليكم شهيدا، قيل معناه بأعمالكم يوم القيامة، وقيل عليكم بمعنى لكم، أي يشهد لكم بالإيمان، وقيل أي يشهد عليكم بالتبليغ لكم. قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها، قيل المراد بالقبلة هنا القبلة الأولى لقوله كنت عليها، وقيل الثانية فتكون الكاف زائدة، أي أنت الآن عليها كما تقدم، وكما قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، سورة آل عمران الآية 10 بعد 100، أي أنتم في قول بعضهم. وسيأتي قوله تعالى: إلا لنعلم من يتبع الرسول. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: معنى لنعلم لنرى، والعرب تضع العلم مكان الرؤية، والرؤية مكان العلم، كقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك، سورة الفيل الآية الأولى، بمعنى ألم تعلم، وقيل المعنى إلا لتعلموا أننا نعلم، فإن المنافقين كانوا في شك من علم الله تعالى بالأشياء قبل كونها، وقيل المعنى لنميز أهل اليقين من أهل الشك، حكاه ابن فورك وذكره الطبري عن ابن عباس، وقيل المعنى ليعلم النبي وأتباعه، وأخبر تعالى بذلك عن نفسه كما يقال: فعل الأمير كذا وإنما فعله أتباعه، ذكره المهدوي وهو جيد، وقيل معناه ليعلم محمد فأضاف علمه إلى نفسه تعالى تخصيصا وتفضيلا، كما كنا عن نفسه سبحانه في قوله: يا ابن آدم مرضت فلن تعدني، الحديث والأول أظهر، وأن معناه علم المعاينة الذي يوجب الجزاء، وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة، علم ما يكون قبل أن يكون، تختلف الأحوال على المعلومات، وعلمه لا يختلف بل يتعلق بالكل تعلقا واحدا، وهكذا كل ما ورد في الكتاب من هذا المعنى من قوله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، سورة آل عمران الآية 40 بعد 100، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، سورة محمد الآية 31، وما أشبه. والآية جواب لقريش في قولهم: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، سورة البقرة الآية 42 بعد 100، وكانت قريش استألفوا الكعبة، فأراد الله عز وجل أن يمتحنهم بغير ما ألفوه ليظهر من يتبع الرسول ممن لا يتبعه. وقرأ الزهري: إلا ليعلم. فمن في موضع رفع على هذه القراءة، لأنها اسم ما لم يسم فاعله، وعلى قراءة الجماعة في موضع نصب على المفعول. يتبع الرسول يعني ما أمر به من استقبال الكعبة، ممن ينقلب على عقبيه يعني ممن يرتد عن دينه، لأن القبلة لما حولت ارتد من المسلمين قوم ونافق قوم، ولهذا قال: وإن كانت لكبيرة، أي تحويلها. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. والتقدير في العربية: وإن كانت التحويلة. قوله تعالى: وإن كانت لكبيرة، ذهب الفراء إلى أن إن واللام بمعنى ما وإلا، والبصريون يقولون هي إن الثقيلة خففت، وقال الأخفش أي وإن كانت القبلة أو التحويلة أو التولية لكبيرة، إلا على الذين هدى الله، أي خالق الهدى الذي هو الإيمان في قلوبهم، كما قال تعالى: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. سورة المجادلة الآية 22. قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. اتفق العلماء على أنها نزلت في من مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، كما ثبت في البخاري من حديث البراء بن عازب كما تقدم. وخرج الترمذي عن ابن عباس قال: لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم الآية. قال: هذا حديث حسن صحيح. فسمى الصلاة إيمانا لاشتمالها على نية وقول وعمل. وقال مالك: إني لأذكر بهذه الآية قول المرجئة: إن الصلاة ليست من الإيمان. وقال محمد بن إسحاق: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي بالتوجه إلى القبلة وتصديقكم لنبيكم، وعلى هذا معظم المسلمين والأصوليين. وروى ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهد عن مالك: وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال: صلاتكم. قوله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم. الرأفة أشد من الرحمة. وقال أبو عمرو بن العلاء: الرأفة أكثر من الرحمة، والمعنى متقارب. وقد أتينا على لغته وأشعاره ومعانيه في كتاب الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، فلينظر هناك. وقرأ الكوفيون وأبو عمرو: لرؤف على وزن فعل، وهي لغة بني أسد. ومنه قول الوليد بن عقبة: وشر الطالبين فلا تكنه، يقاتل عنه الرؤف الرحيم. وحكى الكسائي أن لغة بني أسد رؤف على فعل. وقرأ أبو جعفر بن القعقاع: لروف مثقلا بغير همز. وكذلك سهل كل همزة في كتاب الله تعالى ساكنة كانت أو متحركة. الآية 44 بعد 100: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قال العلماء: هذه الآية مقدمة في النزول على قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس، سورة البقرة الآية 42 بعد 100. ومعنى تقلب وجهك تحول وجهك إلى السماء. قاله الطبري: الزجاج تقلب عينيك في النظر إلى السماء، والمعنى متقارب.

فاذكروني بالتوحيد والتصديق به. والوقف على تهتدون على هذا القول جائز. قلت: وهذا اختيار الترمذي الحكيم في كتابه، أي كما فعلت بكم هذا من المنن التي عددتها عليكم، فاذكروني بالشكر أذكركم بالمزيد، لأن في ذكركم ذلك شكر لي، وقد وعدتكم بالمزيد على الشكر. وهو قوله: لئن شكرتم لأزيدنكم، سورة إبراهيم الآية السابعة. فالكاف في قوله كما هنا، وفي الأنفال كما أخرجك ربك، سورة الأنفال الآية الخامسة، وفي آخر سورة الحجر كما أنزلنا على المقتصمين، سورة الحجر الآية 90، متعلقة بما بعده على ما يأتي بيانه. الآيتان 52 بعد 100 و53 بعد 100: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قوله تعالى فاذكروني أذكركم أمر وجوابه، وفيه معنى المجازات، فلذلك جزم. وأصل الذكر التنبه بالقلب للمذكور والتيقظ له. وسمي الذكر باللسان ذكرا لأنه دلالة على الذكر القلبي، غير أنه لما كثر أطلق الذكر على القول اللساني صار السابق للفهم. ومعنى الآية اذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب والمغفرة، قاله سعيد بن جبير. وقال أيضا: الذكر طاعة الله، فمن لم يطعه لم يذكره، وإن أكثر التسبيح والتهليل وقراءة القرآن. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاع الله فقد ذكر الله وإن أقل صلاته وصومه وصنيعه للخير، ومن عصى الله فقد نسي الله وإن كفر صلاته وصومه وصنيعه للخير. ذكره أبو عبد الله محمد بن خويزمندال في أحكام القرآن له. وقال أبو عثمان النهدي: إني لأعلم الساعة التي يذكرنا الله فيها. قيل له: ومن أين تعلمها؟ قال: يقول الله عز وجل فاذكروني أذكركم. وقال السدي: ليس من عبد يذكر الله إلا ذكره الله عز وجل، لا يذكره مؤمن إلا ذكره الله برحمته، ولا يذكره كافر إلا ذكره الله بعذاب. وسئل أبو عثمان فقيل له: نذكر الله ولا نجد في قلوبنا حلاوة، فقال: احمد الله تعالى على أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته. وقال ذو النون المصري رحمه الله: من ذكر الله تعالى ذكرا على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان له عوضا من كل شيء. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل ابن آدم من عمل أنجاله من عذاب الله من ذكر الله. والأحاديث في فضل الذكر وثوابه كثيرة خرجها الأئمة. روى ابن ماجه عن عبد الله بن بشر أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأنبئني منها بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وخرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، سورة الأحزاب الآية 41. وأن المراد ذكر القلب الذي يجب استدامته في عموم الحالات. قوله تعالى واشكروا لي ولا تكفرون. قال الفراء يقال شكرتك وشكرت لك ونصحتك ونصحت لك. والفصيح الأول. والشكر معرفة الإحسان والتحدث به، وأصله في اللغة الظهور وقد تقدم. فشكر العبد لله تعالى ثناؤه عليه بذكر إحسانه إليه، وشكر الحق سبحانه للعبد ثناؤه عليه بطاعته له. إلا أن شكر العبد نطق باللسان وإقرار بالقلب بإنعام الرب مع الطاعات. قوله تعالى ولا تكفرون نهي، ولذلك حذفت منه نون الجماعة وهذه نون المتكلم، وحذفت الياء لأنها رأس آية وإثباتها أحسن في غير القرآن، أي لا تكفروا نعمتي وأيادي. فالكفر هنا ستر النعمة لا التكذيب، وقد مضى القول في الكفر لغة. الآية 54 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذا مثل قوله تعالى في الآية الأخرى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. سورة آل عمران الآية 69. وهناك يأتي الكلام في الشهداء وأحكامهم إن شاء الله تعالى. وإذا كان الله تعالى يحييهم بعد الموت ليرزقهم على ما يأتي، فيجوز أن يحيي الكفار ليعذبهم، ويكون فيه دليل على عذاب القبر. والشهداء أحياء كما قال الله تعالى، وليس معناه أنهم سيحيون، إذ لو كان كذلك لم يكن بين الشهداء وبين غيرهم فرق، إذ كل أحد سيحيا. ويدل على هذا قوله تعالى ولكن لا تشعرون، والمؤمنون يشعرون أنهم سيحيون. وارتفع أموات على إدمار مبتدأ، وكذلك بل أحياء أي هم أموات وهم أحياء، ولا يصح إعمال القول فيه لأنه ليس بينه وبينه تناسب، كما يصح في قولك قلت كلاما وحجة. الآية 55. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قوله تعالى ولنبلونكم، هذه الواو مفتوحة عند سبويه لالتقاء الساكنين. وقال غيره لما ضمت إلى النون الثقيلة بني الفعل فصار بمنزلة 15. والبلاء يكون حسنا ويكون سيئا، وأصله المحنة وقد تقدم. والمعنى لنمتحننكم لنعلم المجاهد والصابر علم معاينة حتى يقع عليه الجزاء كما تقدم. وقيل إنما ابتلوا بهذا ليكون آية لمن بعدهم، فيعلموا أنهم إنما صبروا على هذا حتى وضح لهم الحق. وقيل أعلمهم بهذا ليكونوا على يقين منه أنه يصيبهم فيوطنوا أنفسهم عليه فيكونوا أبعد لهم من الجزع. وفيه تعجيل ثواب الله تعالى على العز وتوطين النفس. قوله تعالى بشيء لفظ مفرد ومعناه الجمع، وقرأ الضحاك بأشياء على الجمع، وقرأ الجمهور بالتوحيد أي بشيء من هذا وشيء من هذا، فاكتفى بالأول إيجازا. من الخوف أي خوف العدو والفزع في القتال، قاله ابن عباس. وقال الشافعي هو خوف الله عز وجل. والجوع يعني المجاعة بالجذب والقحط في قول ابن عباس. وقال الشافعي هو الجوع في شهر رمضان ونقص من الأموال بسبب الاشتغال بقتال الكفار، وقيل بالجوائح المتلفة، وقال الشافعي بالزكاة المفروضة، والأنفس قال ابن عباس بالقتل والموت في الجهاد، وقال الشافعي يعني بالأمراض. والثمرات قال الشافعي المراد موت الأولاد، وولد الرجل ثمرة قلبه كما جاء في الخبر على ما يأتي. وقال ابن عباس المراد قلة النبات وانقطاع البركات. قوله تعالى وبشر الصابرين أي بالثواب على الصبر، والصبر أصله الحبس وثوابه غير مقدر وقد تقدم، لكن لا يكون ذلك إلا بالصبر عند الصدمة الأولى، كما روى البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، وأخرجه مسلم أتم منه أي إنما الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه، إنما هو عند هجوم المصيبة وحرارتها، فإنه يدل على قوة القلب وتثبته في مقام الصبر. وأما إذا بردت حرارة المصيبة فكل أحد يصبر إذ ذاك، ولذلك قيل يجب على كل عاقل أن يلتزم عند المصيبة ما لا بد للأحمق منه بعد ثلاث. وقال السهل بن عبد الله التستري لما قال الله تعالى وبشر الصابرين صار الصبر عيشا، والصبر صبران، صبر عن معصية الله وهذا مجاهد، وصبر على طاعة الله فهذا عابد. فإذا صبر عن معصية الله وصبر على طاعة الله أورثه الله الرضا بقضائه. وعلامة الرضا سكون القلب بما ورد على النفس من المكروهات والمحبوبات. وقال الخواص الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة. وقال رويم الصبر ترك الشكوى. وقال ذو النون المصري الصبر هو الاستعانة بالله تعالى. وقال الأستاذ أبو علي الصبر حده ألا تعترض على التقدير. فأما إظهار البلوى على غير وجه الشكوى فلا ينافي الصبر. قال الله تعالى في قصة أيوب عليه السلام إنا وجدناه صابرا نعم العبد، سورة صاد الآية 44، مع إخبار عنه أنه قال مسني الضر، سورة الأنبياء الآية 83. الآيتان 56 بعد 100 57 بعد 100 الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى مصيبة، المصيبة كل ما يؤذي المؤمن ويصيبه، يقال أصابه إصابة ومصابة ومصابا، والمصيبة واحدة المصائب، والمصوبة بضم الصاد مثل المصيبة، وأجمعت العرب على همز المصائب وأصله الواو، كأنهم شبهوا الأصلي بالزائد ويجمع على مصاوب وهو الأصل. والمصاب الإصابة، قال الشاعر السليم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، وصاب السهم القرطاس يصيب صيبا، لغة في أصابه. والمصيبة النكبة ينكبها الإنسان وإن صغرت وتستعمل في الشر.

أقبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم. فيقول فماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى بنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. وروى مسلم عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها إلا أخلف الله له خيرا منها. فهذا تنبيه على قوله تعالى وبشر الصابرين سورة البقرة الآية 55 بعد 100 إنا بالخلف كما أخلف الله لأم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه تزوجها لما مات أبو سلمة زوجها وإنا بالثواب الجزيل كما في حديث أبي موسى وقد يكون بهما. السادسة قوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة هذه نعم من الله عز وجل على الصابرين المسترجعين. وصلاة الله على عبده عفوه ورحمته وبركاته وتشريفه إياه في الدنيا والآخرة. وقال الزجاج الصلاة من الله عز وجل الغفران والثناء الحسن. ومن هذا الصلاة على الميت إنما هو الثناء عليه والدعاء له. وكرر الرحمة لما اختلف اللفظ تأكيدا وإشباعا للمعنى كما قال من البينات والهدى سورة البقرة الآية 56 بعد 100 وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم سورة الزخرف الآية 80 وقال الشاعر صلى على يحيى وأشياعه رب كريم وشفيع مطاع. وقيل أراد بالرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة. وفي البخاري وقال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أراد بالعدلين الصلاة والرحمة وبالعلاوة الاهتداء قيل إلى استحقاق الثواب وإجزال الأجر وقيل إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن.